بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بكم. بارك الله فيك وأحسن الله عليك. سيدي، أثيرت قضية منذ عدة حلقات من هذا البرنامج، وهي استبدال الحروف العربية بأخرى لاتينية. وصدى هذا الاستبدال، وصدى هذا المشروع، خصوصا هنالك كانت بعض المحاولات للقضاء على رموز اللغة العربية. فما فحوى هذه القضية وكيف نتغلب عليها، وما هي الأثار السلبية على اللغة العربية عموما، لغة كتاب الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الموضوع ليس له علاقة كبيرة بموضوعنا، لكن فقط نذكر إشارات. نعم، هي أكثر من محاولة قسم في استبدال. والله إذا لو يا دكتور، إذا نسفت الأحرف العربية لا يكون برنامج لمسات بيانية أصلا. الدعوة خطيرة. إذن خطيرة، هي كانت في استبدال اللغة وأيضا في استبدال الحروف. كانت في استبدال اللغة على أساس. بمعنى اللغة نفست. الله أكبر. نعم. نستبدل اللغة أصلا، نقطع اللغة العربية، نتكلم لغة أخرى، اللغة الإنجليزية أو شيء من هذا. وهذه أيضا لغة أيضا قديمة، هاي يعني في أوائل القرن الماضي، أيضا استبدال الحروف العربية. طبعا هذا راح يؤدي إلى أولا قطع الحاضر بالماضي. إذا استبدلنا الحروف سليم، الحاضر بالماضي، كل الماضي راح ينتهي، وقطع الصلة أيضا مع الدول الأخرى العربية وما إلى ذلك. لكن حقيقة أنا أسأل سؤال، يعني أقول لماذا يعني الاستبدال؟ هل هنالك أيسر من إملاء اللغة العربية؟ يعني لا أظن أن هنالك أيسر. يعني أولا في همزات، وأول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. عفوا، أولا كل صوت له صورة، ليس هنالك صوت ليس له صورة. يعني الصاد له صورة، الشين له صورة، الضاد له صورة، كل الحروف المنطوقة لها صورة في الكتابة. ليس هنالك صوت ليس له صورة، يعني ما أي كلمة، كل الحروف اللي تنطقها هي لها صورة في الرسم. الخاء والدال وكلها كلها سليم، هذا والأصوات هذه. ثم هو أيسر إملاء، يعني اللغة مثلا إذا كانت الإنجليزية زين، الحاء ما فيها. بالعربية احنا عندنا حاء، الخاء ما فيها، صح، الصاد ما فيها، الضاد ما فيها، الطاء ما فيها، الضاء ما فيها، العين ما فيها، الغين ما فيها، كيف يعني؟ كل هاي ما موجودة، صح. وحتى قسم من الحروف الموجودة هي مركبة عندهم، يعني الشين مثلا أو الذال. إيش الشين؟ إس إتش، يعني يا ليت إس إتش وكفى وسي إتش يعني إس إتش مثل شط، سي إتش مثل ماشين، تي أي أو إن كونفيشن، إس أي أو إن كونفيشن تلفزيون. الاس اس يو شور. صح، اس يو شور، ليس يعني سان اس يو، وشور اس يو اس يو زين. هاشين زين، سي اي اي تقصد كلمه سان، سان يعني اس يو، يعني شمس، شمس مو اس يو، اس يو صح زين، شور مو اس يو، هذا شين اس يو، اس يو شين، هنا شين هنا وناسين. نعم وهكذا، صحيح. CEA شين في الأوشن، Pacific Ocean. نعم. CIE شين مثل Ancient. تي اي اي بيشن سين دبل اس بريشر اثنان صور تسع صور عشر صور للشين يعني صح. فين في العربية صورة واحدة يعني إذا كان يبتغي السهولة ما فيها سهولة السهولة في العربية زين الشين هو عندهم تشي في اللغة الإنجليزية طبعا ليس هنالك تشي عندهم مركب سي اتش مو شيخ زين تي يو ار اي بيكتشر بيكتشر تش صح تشي نعم وما هو السي اتش السي اتش هل هو تشي ولا ك من ده على ده لا يعني لا مول ايه حضرتك واحيانا سي اتش ك سكول اه صح كي صح وما ما هو الك هل هو ك ولا سي ك ولا سي ولا كيو ولا سي ولا ايش ولا سي اتش كم صورة للكاف كثير صح هاي الاو مثل رسول افرض بالله ما هو هل هو دبل رسول مدرس لنا صبور مون يعني في اللغة الإنجليزية ما هو الاو هذه ما هي كيف تكتب المد بالواو مثلا كيف تكتب دبل او زين دبل او ثرو تي اتش ار او يو تي اتش ار اي دبليو يو دبليو ثرو وثرو الاخرى او يو جي اتش سايلنت لكنها لا تنطق ترو يو اي حقيقه يو اي زين دو دو دي او اي دي او دي او فروت يو اي فاكهه تو تي يو دبل او ما هي الاو ما هي الاو يعني او تو ايضا هو تو او دبل او تو ما هي هو مثل مون ما هي الاو كيف تكتبها يعني هو اللي يريد يعني يريد سهوله ماذا يريد يعني ماذا يريد زين هم عندهم او جو مثل جو او كيف نكتب هاي الجو جي او جي او جو او او هذه هي زين بول بي اي صح بي اي درو اي دبليو زين دبل او دور دبل او دبل او طيب هنا دبل او او نا او سو اي دبليو اول ذو بالرغم من ثرو او دبليو السبيلنج مختلف تماما مع انه الحرف واحد فور اف او يو ار فور اف او ار فلور كيف يعني كيف شو كيف اليو ما هي اليو هل هي ا مثل سن ما هي اليو كيف تنطقها هل هي ا سن ا سن او كب سن او هي ضمه مثل بوت والله احيانا تبقى بوت برد ولا اي مثل بيزي مشغول إيه؟ بزي بيو ولا يو مثل بيوزك فيوتشر ما هي بيزك تقصد ما هي بيزك مشغول نعم طبعا بيزي لا بيزي بيزي مشغول بيزي. ميوزك بيو. لا ميو يو ميوزك. ميوزك موسيقى موسيقى فيوتشر مستقبل فيو مستقبل. يو زين مره آه مره او مره اي مره كيف يعني هذا الاف كيف يكتب الاف يكتب اي هكذا كيف اف فقط فادر ولا بي اتش مثل الاف الفنت في الفنت في بي اتش ولا جي اتش مثل لف صح ما هو الاف او فادر مثل اف فادر ما هو يعني انا فقط اريد اسال هذا الذي يريد ان يكتب لماذا ما الذي ماذا يعني؟ بقى يعني نحاول الاجابه على لماذا بعد هذا الفاصل ابقى معنا حضرتك مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونواصل كونوا معنا نجدد لكم التحيه مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامري مرحبا بحضرتك مره اخرى سيدي بارك الله كنا نكمل استبدال الحروف العربيه باخرى لاتينيه او اجنبيه ولذلك لاحظ في الانجليزيه وغيرها نحتاج كتابه صوتيه ترانسكريبشن نعم حتى نعرف كيف ننطق لما ما نستطيع نعرف هكذا كيف تنطق مثل العربية لا لا لا يمكن هذا ولما تقول له تملي كلمة يقول لك سبيل، لأن الإس هل هي زت ولا إس؟ يعني إز ولا مثل ذس، هي الآي إس ما هي؟ ما هي الإس؟ هي زت ولا إس؟ يعني ولا إيش ولا شين ولا؟ فهذا يقول لك سبيل، سبيل هي ما هي؟ دي أحيانا كثيرة ما تشترك ال تشترك ال أنا معرف في إز آي إس والذات نفس النوتس الكونسونانت تقريبا، والثاء والثاء والذال تي إتش الثاء وأحيانا يعني هذا يقول لك رايت ما هي؟ هل هي ار اي جي اتش تي ولا دبليو ار اي تي؟ يعني ثرو ما هي ثرو؟ هل هي تي اتش ار اي دبليو ولا او يو جي اتش؟ نايت هل هي ان اي جي اتش تي ولا كي ان اي جي اتش تي؟ فارس ما هي؟ ما هي سو؟ اس او ولا اس اي دبليو؟ كثير يعني. بوي ما هي البوي؟ بي او واي ولا بي يو او واي؟ وأضافة إلى السايلنت الكثير الموجود فيهم. نعم. الكي تأتي سايلنت والدبليو سايلنت والتي سايلنت كثير يعني. تكتب ولا تنطق. ولا هي. يعني هذا نحتاج دائما إلى معجم ونحن نقرأ حتى ننطق النطق السليم أو استخدام الترانسكريبشن الموجودة يعني بالمعجم. لماذا يعني؟ أنا أستغرب أقول لماذا يعني؟ ولهناك إذا كان باللغة العربية مثلا صوامت وصوائت أو أو أو أو, أو أحرف وحركات، وفي الإنجليزية الكونسونانت والفاولز. تفضل. مو الحركات يعني في الإنجليزية إيش تستبدلها؟ مو هي الأي مرة آ مرة أي مرة أي مرة يعني؟ بالحركات. بالحركات يعني هي الأي ما هي الأي بالله؟ هل هي مثل فات ولا مثل بول؟ يعني ما هي ما هي نعم. وإذا المفروض من حيث التعلم أن تكون العربية يعني 28 حرف صوت لهم، 28 شكل كتابي وتنتهي القضية، وثلاث حركات. هناك بالتركيب يعني تتركب حروف، لأن ما عندهم الثاء، ما عندهم الثاء لكن ما عندهم حرف ثاء بالتركيب. ذال هم عندهم ذال لكن ما في حرف ذال. يركب حرف مع حرف آخر ومجموعة. شين هو شيء موجود شين لكن ما في حرف شين. شي منطوق لكن ما في حرف شين. يعني تركيب يركب وما يتركب بصورة واحدة، والحرف الموجود ليس يعني وحده. وإن كان في المعجم الإنجليزي رمزوا له البعض الرموز. ما المشكلة يرمز يعني. يعني رمز التشيب حرف مثلاً بالذال بحرف كذا. عملوا له صورة. طبعاً وهي هذا الإشكال يعني، لازم كل هذا ترمز له صورة حتى تعرف كيف تنطقه كيف تكتبه كذا. ما في أيسر من الإملاء العربي، إضافة إلى أنه تواصل مع الماضي يا أخي، تواصل مع العلم القديم هذا أهلنا وعلمائنا وكذا. طب بما تفسر انتشار اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية وانحسار اللغة العربية في مواجهة المد للغات الأجنبية الأخرى؟ يعني أنا حقيقة ذكرت أمرين، الإغراض دعايات المغرضة والجهل. هذا في حين يعني ينبغي أن تكون حصانة عند أهل اللغة. نعم. بالاعتزاز بلغتهم. إحنا يعني نعرف، ما نريد أن نخوض بالمسألة، لكن نعرف الآن شعوب معتزة بلغتها ما يسمح بالغلط فيها. يعني لو الآن في مجال أذكر أمور مما أعلم، يعني ما يمنحه دكتوراه إذا غلط باللغة بلغته، وإحنا نعطي دكتوراه بالنحو ونسطر له قائمة من الأغلاط. هو في النحو ويخطئ في النحو، في النحو قائمة من الأغلاط. الله أكبر. نسامح بها، نساهل بها كذا. ذاك ما يعطي دكتوراه في الكيمياء إذا غلط بالتركيب، صح بالمعادلة، صح بالمعادلة. والله أحسنت. المفروض ألا يعطى شهادة درجة الدكتوراه إذا أخطأ خطأ واحدا، لا يعطى الدرجة. هي لما يصير هكذا الأمور تسير. ما في. وعلى اللغة العربية أن تعمل على محو أمية أبنائها، صح. مهم، هذا لازم يكون سلطة حتى تمنع، ولا هي كيف؟ صح. يعني هناك لازم يكون. بارك الله فيك. أخونا أبو باسم من الأردن كان يطلب من حضرتك نتكلم عن ضمير الفصل في القرآن الكريم، ما هي هذا الضمير وكيف يأتي وما هي مواضعه ومظنه؟ هو ضمير الفصل يعني له أغراض حقيقة. طبعا هو الأصل فيه يعني هو التسمية مالته والإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع، يفصل بين التابع والخبر. مثل هذا يمكن عدة مرات جاءت مناسبات ذكرنا إن هذا لهو القصص الحق، ذلك هو الضلال البعيد. مجيء هو هو هو حدد الخبر، يعني لو حذفت هو ذلك الضلال البعيد، أي ما هو الخبر؟ هل هو الضلال ولا البعيد؟ يحتمل. فأين تضع هو يكون الخبر؟ لو يعني ذلك هو الضلال البعيد خبر، هو صار الضلال هو الخبر. لو قلت ذلك ما بجوار هو هو الخبر طبعا، هو تدخل عليه. لو قلت ذلك الضلال هو البعيد راح يصير البعيد هو الخبر. ذلك هو الخسران المبين، أين تضع هو راح يكون يفصل الخبر. لو قلت ذلك الخسران هو المبين راح يكون يفصل الخبر عن المبتدأ، هو يعني هو يتحدد أن هذا خبر لا تابع. ليس تابعا، يعني ليس نعتا، ليس كذا. هو يحدد هذا. ذلك هو الفوز العظيم. الآن مجيء هو الذي حدد كلمة الفوز هي الخبر وليس العظيم. العظيم الآن صفة. لو حذفت هو أقول ذلك الفوز العظيم، ما هو الخبر؟ الفوز والعظيم صفة. يحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون عظيم خبر أيضا، وهكذا. نحن نريد الفوز هو الخبر تحديدا. نأتي بدمير الفصل حتى يحدد لنا ماذا نريد تحديدا. هذا. ثم هو أيضا ذكروا أنه يفيد الاختصاص والقصر، مفائد ضمير الفصل أحيانا يأتي للاختصاص، يعني قصر شيء على شيء. يعني مثلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، تخصيصا قصر. لأنه يتكلم عن الذين كفروا في صدر الآية، يعني فربما يكون فيه بإضافة معنى جديد هل أضاف، لكن المعنى موجود، هم وقود النار. طيب، والذين الآن راح أذكر لك مثالين كيف يكون اختصاص القصر. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. واضح. هم الآن قصر، لو حذفناهم هتبقى أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، هل هو قصر؟ لا. لو أخذنا يعني الآية اللي قبلها، طيب ما هي الآية؟ ثم كان من الذين آمنوا، القبلها أو البعدها، يمكن بعدها. ثم كان البعدها، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لم يقل هم أصحاب الميمنة، بينما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لماذا؟ شوف لاحظ القصر. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة تحديدا قصرا. طب أولئك هسه نشوفها. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. زين، لو آمن ولم يتواصى بالصبر يدخل النار يعني؟ لا. لا. لو آمن ولو لم يتواصى بالمرحمة لم يتواصى، لا يستوي مع من سبق، مع أصحاب المشأمة. إذن هذه قصر، هذه ليست قصر. عندما قال أولئك أصحاب الميمنة هم من صح أصحاب ميمنة، لكن هل هو مقصور عليهم أصحاب الميمنة ليس غيرهم؟ لا. بينما ذيك قصرين. قصر الله. فإذن هنالك اختصاص وقصر هناك. نعم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ لو حذفنا هو ليس، ما يصير اختصاص، ما يصير قصر. لو قلت أن الله يقبل التوبة عن عباده ليس قصرا، فلان يقبل وفلان يقبل وفلان يقبل. يعني لغة تتحمل وهكذا، السياق يحتمل. لكن هو يقبل لا تحديدا، إذن هذا قصر. الآن ضمير الفصل من فوائده القصر. جيد. والتوكيد مثل ماذا؟ لاحظ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظ، ناخذ مثالين حتى يتضح التوكيد. تفضل سيدي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم من دون هو. صحيح. آية أخرى. ذلك هو الفوز العظيم. لحظة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفضل. هو أتى بهو طبعا، الجزاء أكبر أكبر، تحتاج للتوكيد. يعني لو يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة جنات عدن، ذلك الفوز العظيم من دون هو. صح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، مو يدخلكم جنات، بعشرة يقاتلون فيقتلون طبعا فيقتلون ويقتلون وعدا من الله، وذلك هو الفوز العظيم. لما كان الجزاء أكبر يأتي بالتأكيد بالضمير، يأتي بالتوكيد. ثم التوكيد أقسام، يعني توكيد القصر الحقيقي، توكيد حقيقي القصر، يعني إنه هو التواب الرحيم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، هذا قصر حقيقي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذا قصر حقيقي. أحيانا يصير قصر على جهة المبالغة، مبالغة في القصر، بمعنى يعني هؤلاء يستحقون أولى من يسمى بهذا الاسم، ليس قصرا عليهم. يعني لما ذكر ربنا المنافقين قال ألا إنهم هم المفسدون، ما في مفسدين غيرهم؟ لا في. لما قال ألا إنهم هم السفهاء، صح، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم في سفهاء آخرين، لكن صح. هذا أولى من يسمى السفهاء، قال يسمون المبالغة. جيد، احسن. عندنا يعني أمور أخرى، توكيد معنى الكمال، إنك أنت السميع العليم، يعني الكامل فيه، يعني هكذا. أولئك هم الكاذبون، يعني هذا يعني أبرز ما أريد أن أقوله الآن يعني. نعم، بارك الله فيك. بهذا الصدد أخونا عارف من عمان كان يقول مرة ربنا تبارك وتعالى حينما يتكلم عن أن له ما في السماوات والأرض، يقول لله ما في السماوات والأرض، ومرة يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، فما الفرق بين هاتين الآيتين بزيادة ما على الأرض؟ هو طبعا له أكثر من غرض. نعم. من ذلك قد يكون الموضع موضع تفصيل، لأن أحيانا قد يكون الغرض التفصيل أو يكون الإيجاز، عندنا أحيانا تبسط وتفصيل في الكلام، تمام، وفي أحيان يكون إيجاز. معذرة يعني استطراد جانبي، تسمح، من الذي يتحكم في الاستطراد والتفصيل والإيجاز؟ الغرض وما يحتاجه المخاطب، المتكلم ماذا يريد، ماذا يريد، يعني ليست سلطوية من المتكلم، لا، يقول لا، أنا أريد أن أتكلم بإيجاز هذه المرة، ماذا يريد أن يوصل للمخاطب، هل هذا ما يريد أن يوصله يحتاج إلى تفصيل حتى يتضح عنده؟ جيد. أو فقط إشارة أحيانا تكفي، ماذا يريد؟ إذا المتحكم بالمقام الأول هو السياق، السياق، المقام، السياق، المقام. فإذا أراد ربنا أن يبسط يعني الأمر ويفصل فيه، يأتي بما، لاحظ، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت، وما تحت، لاحظ التفضيل، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لاحظ بخلاف، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. صح، خلاص، مجزة، مجزة. بينما نكتف، هو أراد أن يفصل، يوضح لنا سبحانه وتعالى ماذا له، ما مدى علمه، مدى سعة قدرته. يعني قد يكون يتوسع والإجازة غرض التوكيد أحيانا، يعني يستحق التوكيد. على سبيل المثال، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لاحظ اللي توكيد، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لاحظ، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله، جميل. زين، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لما كانت القصد هو بيان أن الغنى أكثر جاء بما وأكد جاء بالواو. نعم جاء بالواو. قال له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله يعني هو هذا من جملة غناه. وإن الله لو ذهب هذا فهو الغني الحميد. إذن هذا من جملة ما يملك. بينما في آية أخرى ماذا قال؟ قال لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. دل الملك على غناه، لم يقل هو من جملة ما يملك. لاحظ حتى التوكيد، هناك قال وإن الله لهو اللام إن واللام، قال إن الله هو الغني. لاحظ السياق. نعم. لما أراد أن يبين سعة الغنى فصل بما في السماوات وما في الأرض وجاء باللام. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. هو الغني. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. زين لاحظ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. أي الأغنى، هو الغني ولا غني؟ هو الغني. خلاص لما قال له ما في السماوات وما في الأرض قال هو الغني، لما قال له ما في السماوات قال الغني. الله جميل. دلالة على أيضا سعة قدرته. ممكن له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات قدرته، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن على إحاطة بالأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الإحاطة المطلقة ذكر حسب يعني السياق. نعم بارك الله فيك. مسألة الاستطاعة وإذا جاءت في الدين كيف نفهمها في سياقيات اللغة والشريعة؟ مثلا اتقوا الله ما استطعتم، بمعنى ماذا؟ ما الذي نفهمه من هذه الآية دكتور فضل؟ هو يقال لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. نعم هذه اشتد على القوم العمل، يعني قاموا حق تقاته شديدة حتى ورمت أعقابهم. الله أكبر. وتقرحت جباههم. حق تقاته، حق تقاته. فأنزل الله تخفيفا، قال ما استطعت خفف. كان استطاع فردية مثلا، أنا أستطيع هذا ولا أستطيع هذا، يعني استطاع. أحيانا المرض، أحيانا على سبيل المثال بالصوم ما يعطيك الإفطار. صح يعني ممكن نأخذ ما استطعتم في سياقيات الرخص التي أعطينا إياها وعلى قدر يعني يعني حق تقاته لازم بالليل على سبيل. لكن لو يستشهد بهذه الآية في غير موضعها مثلا، يعني من يصنع بعض الفواحش مثلا يقول يا أخي أنا ما أستطيع، وربنا يقول اتقوا الله ما استطعتم وأنا لا أستطيع إلا هذا. لا لا لأن النهي قال فانتهوا عنه. نعم النهي هذا في التقوى يعني في الطاعات وليس في وأصلا وليس في الفروض، حتى فروض يؤديها. يعني ما استطعتم لا تمس الفروض، مش ما استطعت في الفروض ويعني على قدر الإحسان في الفرض، يعني الصلاة نؤديها هكذا، لكن هناك إحسان في الصلاة في الخشوع الطويل والدائم. بهذا بقدر واحد ما يستطيع الخشوع ومدى وما إلى ذلك سليم. والتأمل والتفكر والسجود كيف يعني يقضي في السجود كم يسجد، يعني هذا صح. اسمحنا نأخذ فاصلا ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم من جديد وبرنامج لمسات بيانيه، ومع نجدد التحيه بضيفنا الكريم معالى الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، تواصلوا معنا على الارقام المباينه على الشاشه، نحن بالانتظار الان على الهواء مباشره، نحن بانتظار اسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم. دكتور، معذرة يعني ما استطعتم أيضا، ما زالت فيها شيء، لأنه ما استطعتم ربما يلحقها كثير منها بمسألة العبادات، مسألة الفروض، مسألة الطاعات، ويطبقها أيضا على النواهي. ما يصير النواهي فيها حديث، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عنه فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم. لا لا لا لا لا, لا, لا. النهي ما في استطاعة، لأن الترك ممكن، هو الفعل اللي يصعب وليس الترك خلاص ما تعمل. لكن هو الفعل هو الذي قد يشق في بعض الأحيان. الفروض ليس فيها كلام أساسا، مستثنى من هذه الآية. لا ليس، لكن فيها يعني ما استطعتم في الفروض مثلا، في فقط في من حيث الإحسان في العمل. الإحسان والتمام فيها، الخشوع هو ما فيها. وأصلا هو قسم، يعني طبعا هي ما استطعتم ظرفية مصدرية، يعني لو أخذنا النص مالها يعني مدة استطاعتكم، هذا راح يعمل الأزمان كلها. بمعنى ظرفية مصدرية، ما يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني مدة استطاعتكم. زين، يعني راح يعمل كل الأزمان. ما بمعنى الذي؟ لا لا، ليست موصولة بالمعنى. لا لا لا لا، مصدرية. ما مصدرية؟ ظرفية مصدرية. نعم، ظرفية مصدرية. ظرفية مصدرية طبعا تعرب هكذا فقط. اي طبعا، ظرفية مصدرية مثل ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. جيد، نفس الشيء. نعم، فظرفية مصدرية. إذا ما هذه بخلاف الآية السابقة، له ما في السماوات وما طبعًا. هذه غيرها، ذيك مصدرية. نعم، عفوا، ذيك اسم موصول. اسم موصول، هاي مصدرية. نعم، يعني مدة استطاعتكم معناها يعم كل الأزمان والأحوال كلها. صح، بالعكس يعني. صح، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى سيد دكتور فاضل في سورة مريم، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، على من يعود الضمير في قوله تبارك وتعالى فناداها؟ هو قيل حقيقة فيها أمران، قيل قسم قال المنادي هو جبريل، وكان في أكمة تحت أسفل يعني أكمة يعني مجموعة شجر، شجر أو كذا. نعم، بعيدة هكذا. نعم، فناداها من هناك أسفل هي ما هي عليه، فناداها. وقسم قال له هو عيسى عليه السلام هو الذي ناداها، باعتبار أنها ولدته يعني ولدته. فهو تحته. نعم، فقسم قال المنادي جبريل، وقسم قال هو عيسى عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سريا، أيضا حتى في سريا. وهذا سيدنا عيسى يقول هذا الكلام أيضا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. خلاص، هو ما دام تكلم خلاص، دام هو لا أشارت، ولا تكلم إني عبد الله، وكيف أشارت إلي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. يقول هذا ويقول هذا. يحتمل صحيح. من قال هذا يحتمل أن يقول قال ذلك. نعم، فجعلك ربك تحتك سريا، يعني ما في يعني، وهذا اللي يقول ذاك يقول هذا. نعم، السري هو يعني أيضا فيها من حيث اللغة يحتمل أمرين. إما أن يكون النهر لأن يسري فيه الماء. لأن قال فكلي واشربي وقري عينه. ويحتمل السري هو هذا الإنسان السيد، يعني الرفيع الشأن الجليل القدر. السري جمع سرات. وفي الحالة دي بقى الذي قال سيدنا جبريل محتمل، وقال هو حتى يكون هو ممكن عن نفسه. قد جعل ربك تحتك سرية، طبعا لما قال هو سرية أيضا تنطبق على سيدنا جبريل وسيدنا عيسى. وقد جعل ربك تحتك، هو المقصود إما أن يكون النهر أو يكون الشخص، والقائل يحتمل كلا، يحتمل جبريل يحتمل الآية تحتمل، والآية تحتمل، لكن ليس تحتك بمعنى تحتها هكذا. لا، ليس بالضرورة. يعني أسفل منها يعني. أي طبعا، تحتها وتحتها، ويكون القريب والبعيد. ما يقول فناداها من تحتها وقد جعل ربك تحتك، تحتها وتحتك، لماذا اختلف؟ لا، لأن الولد أقرب من الماء. هي ليست على الماء، هي ليست لا. البلد أقرب، فمن تحت ذلك النهر بعيد إلى حد ما. نعم، يعني لو هي هنا وهو هنا هذا تحتك. صح. اللغة تحتمل. طبعا كيف هي اللغة يعني. هل وجود الثري تحتها يجعلها لا تحزن أيا كان هذا الثري النهر أو سيدنا عيسى كرجل سيد في قومه؟ طبعا فرق بين واحد ثري وبين واحد جليل الشأن وبين واحد يعني ليس كذلك همل. يعني. نعم صح. لا أقسم بمواقع النجوم، هل ما هنا نافع حضرتك دكتور؟ تقصد لا لا معذرة، لا أقسم بمواقع النجوم هو طبعا تقع علاقة بالفعل قسم كثير، لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم أصلا في القرآن لم يرد أقسم إلا مسبوقا بلا أقسم. جيد. طيب لم يرد إلا مسبوقا بلا فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم بيوم القيامة، وأحيانا هذا البلد. لكن قد يأتي بلا من غير مع غير اقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. لكن ما هي هذه لا لا ما هي لا نافية للقسم؟ فهو هذا قسم يقول زائد للتوكيد. توكيد ماذا؟ توكيد القسم هي نافية، هو لا من حيث الدلالة نافية. لا هو بمتى يقول قسم يقول هي زائدة ليست نافية، مثل ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، ما منعك ألا تسجد؟ لا هنا نافية زائدة للتوكيد. ما منعك ألا تسجد قطعا معناها ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود ليس ما منعك من عدم السجود. ما منعك ألا بس دي أي ربما ألا غير لا دخل على الهمزة. لا هي أن ولا أن ولا، لكن هذه لا فقط لا أقسم. يعني أنت تستبعد أن تكون زائدة للتوكيد. أنا أسألك سؤال. تفضل. والله لا أفعل، هو يفعل؟ لا. لو قال لا والله لا أفعل، هو يفعل؟ إيه يفعل. لا والله لا أفعل. لا. يفعل؟ لا يفعل. والله لا أفعل، يفعل؟ لا يفعل. وقال لو جاء بلا قال لا والله لا أفعل، يفعل؟ لا يفعل. ما الفرق بينهما غير التوكيد؟ أقنعتني. صح. ما الفرق بينهما غير التوكيد؟ صح. وكلهم لا يفعل. صح. والله لا أفعل، لا والله لا أفعل، كلاهما نفي للفعل. صح. ليس بينهما إلا التوكيد. سليم. زيادة. هي زيادة زائدة للتوكيد. قسم ذهب إلى هذا. والثاني. قسم قال لا هي نافية. نافية. نافية القسم. قصد القسم. قصد التعظيم. أحيانا نحن يعني نقول للشخص ما في يعني داعي للحلف بالله لأن الأمر بالله عظيم. ما نقول والله، ما نقول والله. ما يكون في تهديد بالمناسبة. لا ما نقول والله. لا تعظيم. والله أنا سأفعل فيك كذا وكذا وكذا ومش أحلف. المهم أنت ما تحلف لأن القسم عظيم تقول. ما أقسم ما أقول. إحنا حتى عندنا في العامية نقول ما أقول والله. ما في أحلف على هذا. لأن أيوة. القسم بالله عظيم هذا. نعم. فراح تكون نافية لكن المقصود بإيش التعظيم، تعظيم القسم. وأحيانا التوكيد. تقول أحيانا أنت تقول أنا ما وصيك بفلان، لا أوصيك بفلان، دير بالك. لا أوصيك. ما وصيكش عليه بقى. صح. أنت تأتي بلا لا أوصيك به، يعني هو معناه أنت مبالغة في الوصية. أحسنت. ممكن يكون لهذا الغرض. حضرتك ترجح أي وجهات النظر يا دكتور؟ والله هو أنا فقط مسألة يعني يمكن أرجح التوكيد أو التعظيم. التوكيد. نعم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. سلام. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ ألو. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ أنا هو من الجزائر. من؟ هو من الجزائر. يا مرحبا أخ هواري. صوت شوية بعيد. ارفع صوتك يا سيدي. مشكوكم عن الحصة هذه. بارك الله فيك. الشيخ الفاضل عندي سؤال يقول وقال النبي في خدم جهنم. نعم. يخفف خوفا من العذاب. قالوا أولم تكن فيكم رسلكم ناس؟ قالوا بلى. أخي وري، صوتك يقطع، ما أسمعك جيدا. صوتك يقطع، ما أسمعك أخي وري. قالوا لم يقولوا لم يقولوا ربكم. أنا تسمع أنا ما أسمع، صوتك يقطع جدا يا أخي وري. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا أخونا عبد الرزاق من الكويت. أهلينك، شلونك أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. يا أستاذ خالد لو تكرمت علي أبي جواب فوري مختصر. تفضل سيدي. الله عز وجل قال في سورة الكهف المال والبنون، وتعرف أن الواو عطف، حرف عطف، فأيهما أهم، المال ولا البنون؟ وله الدين واصبا، ويفعلون ويصنعون ويعملون، بس هذا هو، بس إذا ممكن الحين الجواب. الله يخليك، لأني قايل لك في الحلقة السابقة وما جاني جواب. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر، تفضل سيدي. جاوب على المال والبنون. نعم، المال والبنون بحسب موضعها. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أي الزينة هي في الحقيقة التي يعني أشهر في الزينة، هي والمال ولا البنين؟ المال. خلاص، فقدم المال في الزينة. لما قال زينة، المال أشهر في الزينة. في الزينة. نعم، لكن في موطن الحب قدم البنين. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم. في الزينة قدم ما هو أدعى إلى الزينة المستحق. في الحب قدم البنين. فكل واحد في موضع بحسب المراد، بحسب السياق ماله. نعم. طيب الباقي يا أخي، يعني في في في في الحلقة الخاصة بالإجابة على الأسئلة حتى لو نضيع وقت المشاهدين. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. مساء الخير، أنا بحييك وأحيي فضيلة ضيفك الجليل، بس في سؤالين كذا. تفضل سيدي. الله يخليك. السؤال الأولاني بالنسبة سبحان الله، بيقول لا تتمنوا ما فضل الله على غيركم يعني من الناس. انا بالنسبه للتمني ده، انا بتمنى صراحه حاجات كثيره، يعني هل انا كده يعني اخطات مثلا؟ بتمنى مثلا ان ابني يكون في حاجه حلوه زي اي استاذ جليل، بتمنى ان انا اكون ركب عربيه، بتمنى حاجات كثيره. فهل ده خطا؟ لا لا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه طبعا للكتب الدينيه اللي نزلت، في طبعا الزبور والانجيل والتوراه والقران. بالنسبة طبعا القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للإنجيل على سيدنا عيسى، وبالنسبة للزبور على سيدنا موسى، توراة على سيدنا موسى، والزبور على سيدنا, سيدنا داود. طب بالنسبة سيادتك، الزبور ده نزل ما نزل على سيدنا داود، نزل لمين؟ من هل الكفار ولا اليهود، ولا نزل على مين يعني بالضبط؟ لا الفئة. طب حاضر، يعني الفئة يعني طبعا القرآن للمسلمين، الإنجيل للمسيحيين، التوراة لليهود، أما بالنسبة للزبور على مين من القوم يعني؟ حاضر، ربنا يخليك، بمشكك. بارك الله فيك، حافظك الله ورعاك. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. أخونا زياد من سوريا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أخي زياد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك استاذ محمد. حياك الله. خفض صوت التلفاز بعض الشيء اخي زياد، تفضل سيدي. الحقيقه عندي سؤالين. نعم. في سوره الاحزاب الايه 56، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني الحقيقه كيف أنا بريد أعرف كيف واحد لازم يصلي على النبي؟ هل أنه لما بنقول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، أو ماذا؟ يعني كيف نصلي على النبي؟ لأنه هون إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله سبحانه وتعالى يصلي على النبي، يطلب مننا أن نصلي عليه، كيف نصلي على سيدنا؟ الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله على الرسول رحمة، والصلاة من ان احنا عند صيغتها اما عادين اللهم صل على محمد، او يعني هذا بالصوره اللي او صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، تفضل. تفضل اخي زياد. السؤال الثاني. نعم. في سوره النساء الايه 3، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الحقيقة الشرع هو أتاح أنه يتزوج واحد أربعة، يعني هيك المفهوم من الآية. بس هون أنا اللي بفهمها في اليتامى فقط، الله مرخص أنه واحد يتزوج مثنى وثلاث ورباع في اليتامى فقط، فكيف الشرع بياخذ في عم يعممها على التعميم أنه أربع نساء له واحد يأخذ أربع نساء؟ هو الآية بس في اليتامى، ما بعرف إذا كان فهمان الموضوع صح ولا لا. حاضر، إيه وصل موضوعنا. شكرا. حاضر. شكرا. بارك الله فيك يا سيدي، حفظك الله ورعاك. أخونا مصطفى من سوريا، السلام عليكم أخي مصطفى. أخي مصطفى من سوريا، ألو ألو، نأخذ اتصال آخر. أخونا خالد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، وسلامي لك يا أستاذ محمد خالد وللأستاذنا الكبير دكتور فاضل، سلامكم الله. كل مع قضية أول موضوع وهو قضية اللغة، جزاه الله خيرا على هذا التفصيل، كيف أن اللغة الإنجليزية هي التي يعني بحاجة أن تكتب بأحرف العربية، لأنه هي لغتنا العربية كما وضح الأستاذ فاضل، الصوت كل صوت له حرف يميزه، وهذا هو الصحيح يعني الأمر المنطقي. أما الصوت له أكثر من حرف، أو الحرف يعبر عنه بأكثر من صوت، هذه تدل على ركاكة اللغة. فأنا أدعو أن اللغات الأخرى أن يكتبوا بأحرف اللغة العربية. أما قضية المداخلة الثانية بالنسبة لموضوع اللغة ومحاولة الناس تغييرها لغتنا العربية أو أحرفها مع هذا اللغات الأخرى، إنه اللغة هي هوية أي أمة، هي يعني هناك يعني أعجب لماذا حتى في بلادنا العربية ندرس باللغة الإنجليزية في الجامعات، يعني هناك كثير من البلدان يمكن عددها لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، ويدرس الطب والهندسة وكل العلوم بلغاتهم وليس باللغة الإنجليزية. صحيح. لماذا نحن، أنا أدعو حتى أن تدرس في يعني جميع المراحل التعليمية أن تكون باللغة العربية، لأنه هذا أكثر مدعاة لفهم الطالب، يعني الطالب. وصلتنا رسالتك أخي خالد، بارك الله فيك سيدي، وجزاكم الله وجزيت كل الخير والبركة، حفظك الله ورعاك، ونشكر لك غيرتك على اللغة العربية. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخي أبو أدهم من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي رضي الله عنك، الحمد لله. سيدي الدكتور، معك سيدي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالح. هنا الفعل الأول ويقنط، والفعل الثاني وتعمل. في سؤال ثاني بعد إذنك، في سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين بدون هو. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، ذلك وتلك اسم إشارة للبعيد، من وجهة نظر المتواضع أن الكتاب أو آيات الكتاب مش بعيدة. مرة ثانية أخي أبو أدهم، في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، ذلك وتلك اسم إشارة للمذكر البعيد، نعم، فمن وجهة نظر أن الكتاب أو آيات الكتاب مش بعيدة، فمش فاهم أي يعني، أفدون الله أفدكم الله. حاضر. السلام حاضر. عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عباس من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم إن شاء الله، رضي الله عنكم ومستمعينكم ومشاهدينكم الكرام. اللي يحب الله عز وجل يصلى على محمد وعلى محمد. ولا لا لا لا تليمهم ترحم على اللمات والأحياء. رحم الله عليكم كلكم. أخوي إذا تكرمت أستاذي بغيت أسأل سؤال. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قرآن عربي غير ذي عوج. ما معنات قرآن بعدين عربيا غير ذي عوج؟ في آية قرآنية وصورة قرآنية كاملة تتكلم عن غير ذي عوج. هذه واحدة. إذا تكرمت لأخوي خالد الآن بغيت أرد على أخونا القمص زكريا عن حاميم عين سين قاف اللي هي 278. إني تصير الله مالك الملك، بعدين تصير الله جل جلاله هو الحي، تصير 278، بعدين تصير ويا هو العلي الحكيم. يعني مثلا إذا تكرمت تعطوني مجال أن أثبت الأحرف المتقطعة هذه ألف لام ميم هذولي. يعني لا بأس نعطيك يعني نعطيك مجالا في الحلقات القادمة لأنه انتهى وقت هذه الحلقة، أو هاتفني بعد البرنامج أخي عباس. جزيت الخير والبركة. شكرا لحضرتك دكتور فاضل على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.